جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز أن يؤدي العمرة عن الشخص الميت، يقول، أو المسجون أو الغير القادر، هل يعتمر عنه؟ الحي القادر لا يؤدى عنه عمرة ولا حج، بل يأتي هو بنفسه، وما دام أنه له مانع فإنه معذور حتى يقدر، من قلة مال أو صحة يرجى برؤه من المرض. أما لو كان مريض مرضا مزمن أو كبير السن لا يمكن الحضور، فهذا نعم، إذا كان الإنسان قد حج أو اعتمر عن نفسه فله أن يحج ويعتمر عن غيره. ولكن ليس كما يفعل بعض الناس، إذا ذهب إلى مكة صار يتردد كل يوم على التنعيم وغيره بعمرة، هذه عن أمي وهذه عن أبي وهذه عن فلان، لا، هذا ليس من السنة أبدا. السنة عمرة واحدة قدوة بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ما أخذ عمرتين في آن واحد أبدا، السفر الواحد فيه عمرة واحدة. أما أن يخرج من مكة كل يوم ذاهب إلى التنعيم أو غيره ويعتقد أنه اعتمر، فهذه صورة للعمرة، أما حقيقة العمرة فهي التي تحرم بها من الميقات الأصلي الذي مررت به. وما دمت في مكة فعليك أن تحافظ على الصلوات، فإن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة، وتكثر من الطواف بقدر ما تستطيع ليلا ونهار، فهو خير لك من تكرار العمرة، لا لك ولا لغيرك أبدا. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر في رمضان أكثر من عمرة؟ أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة من خارج، يعني مثلا أحرمت بالعمرة من المدينة وذهبت ثم رجعت إلى المدينة وأقمت بها أياما ثم رجعت بعمرة أخرى، لا بأس. أما تكرر العمرة فكما قلت لكم، ما أحرم عليه الصلاة والسلام بعمرة من مكة ولا مرة واحدة، وهو القدوة، لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة ولا أصحاب رضي الله عنهم أبدا. أما من يحتج بفعل عائشة رضي الله عنها، هذه فعل خاص، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها أن تذهب إلى التنعيم جبرا لخاطرها فقط، ولذلك أخوها رضي الله عنه ذهب معها ما أحرم بعمرة، ولا أمره عليه الصلاة والسلام أن يحرم معه، ولم ينكر عليه وقال لماذا لم تحرم، فلو كانت مشروعة ومفضلة لأمره بأن يحرم معها. فلا تضيق على أنفسكم وتؤذوا غيركم بكثرة التردد في العمرة. يقول السائل: إذا من لم يستطع استلام الركن اليماني هل يجوز أن يشير إليه بعيد؟ لا، السنة إن استطعت أن تمسحه بيدك اليمنى فهذا هو السنة، ولا تقبله أيضا، لأن هذا عبادة واقتدام بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا استطعت فامسحه بيدك من باب الاقتداء لا من باب التبرك، ولا تقبله، وإذا ما تستطع فلا يلزم أن تشير إليه. وأما الركن الحجر الأسود فإنه على 3 مراتب، إن قبلته فهو أفضل، وإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فأشر إليه بيدك اليمنى وكبر، وهذا كله أيضا عبادة واقتداء وليس من باب التبرك. حسن الله عليك. سألني يقول: ماذا يقال في صلاة الجنازة؟ تكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وفي الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخر، والثالثة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، ومن أراد أن يحفظ الدعاء المأثور فهو موجود في كتب الفقه وفي كتب الأحاديث. وأما الصغير فإنا ندعو لوالديه هذا في التكبيرة الثالثة. الرابعة إن زدت في الدعاء حتى يسلم الإمام، وإن لم تفعل فسلم واحدة عن يمينك ولا شيء في ذلك. يقول السائل: إذا اعتمرت المرأة وحجت من دون محرم هل تأثم بذلك وهل تجزي عنها تلك العمرة والحجة؟ الإجزاء قد تجزئ ولكنها آثمة، لأن من شروط صحة العمرة والحج أو من شروط وجوبه المرأة وجود المحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يوما وليلة لدبيب الأقدام ومشي الأثقال، فلا عبرة في تغير وتجدد وتنوع وسائل النقل، فالأحكام الشرعية باقية إلى يوم القيامة كما هي. فإذا حجت واعتمرت بدون محرم لا نقول إنها لا تجزئها، وثوابها عند الله الله أعلم وقبولها، ولكنها تجزئها يعني تسقط الفرض عنها، لكنها آثمة لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لها: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يقول السائل: هل حديث من غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح، وما هي الحكمة؟ ظاهر لي والله أعلم أني سمعت أن في الحديث مقال، وأنه لا يجب عليها الاغتسال. يقول السائل: ما حكم السواك للصائم إذا كان فيه نكهة نعناع أو تفاح وغيرها، هل يؤثر عليه؟ على كل حال يقول الصحابي: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولكن إذا كان للسواك نكهة أو تأثير أو تسبب في حصول شيء من الأسنان من دم أو غيره فعليه أن يبصق ذلك ولا يبتلعه، فإن الرائحة فقط وحدها من نكهة أو غيره ما أظن أنها تؤثر، ولكن عليه أن لا يبتلع ما تجمع من ريقه بسبب السواك. ونسأل الله التوفيق والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا كما قلنا إن شاء الله ابتداء من الغد في الصباح بعد صلاة الفجر في غربي المسجد على كرسي الشيخ الجزائر إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق.